بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس هذه الليلة هو باب قول ما شاء الله وشئت من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه تيسير العزيز الحميد لحفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله ورحمنا وإياكم المسلمين. قال: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك؟ هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ أو باب ما ورد في قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. يهودي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام يصحح الغلط. ما عليك هذا؟ اسرح بس، اسرح اسرح. نعم. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، يدل على أن اليهود يعرفون التوحيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر وقال: أنا رسول الله، كيف تعلمني بالتوحيد؟ تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اللهم صل وسلم على رسول الله، لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقبل الحق من أين جاء؟ حكمة ضالة المؤمن. يعني ما رد عليه ملاحظته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. بل لما هذا اليهودي قال حقا وقال حكمة اعتبرت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحيح. أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا يدل على أن اليهود يعرفون التوحيد، أن اليهود يعرفون التوحيد، ولكن تكبروا، عرفوا الحق وعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا صدقه فكذبوه وحسدوا، حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، حسدوا العرب، كانوا يظنون أنه يكون منهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ورغم ما يتصفون به من أخلاق، إذا نطقوا بحق لا ينكر عليهم. نعم، إذا نطقوا بحق لا ينكر عليهم. يعني إذا وقفنا عند هذا الحديث وأعطيناه حقه من التأمل، سوف لا ينتهي الاعتبار. يعني تصور يهودي معاند يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال كلمة أي نعم هي صحيحة فتقبل منه، ويدل على أشياء كثيرة. هذا الحديث يعني يستنبط منه أشياء يعني كثيرة، ويستنبط منه منهجا، منهجا عظيما للتعامل مع الناس رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. فينبغي أن لا نخشى النقد، أن لا نخاف من النقد، لأن مريد الحق لا يهاب أن يبين له الحق وأن يصحح له ما كان قد وقع فيه من خلاف الحق مهما يكن هذا الشخص. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أفضل الرسل، أكمل الرسل، رسالته أكمل الرسالات، نزل عليه الوحي بقسمين، مؤيد من رب العالمين، لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يجابهه هذا اليهودي وهو يهودي ليس مسلما، يجابهه بأمر كان واقعا فلم ينكر، قبل. وهذا القبول من شروط لا إله إلا الله، ما رده، لأن من شروط لا إله إلا الله القبول، والقبول ينافي الرد، رد الحق. فانظروا كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول، الحق مقبول ولو من جاهل، فانظر لذات القول لا للقائل. ويصح أن نقول الحق مقبول ولو من عائل، فانظر لذات القول لا للقائل. نعم. وهكذا شأن صاحب الحق، من أراد الحق وطالب الحق لا يخشى أبدا أن يجابها بالحق، ولا يخشى أن ينتقد، ويفرح يعني بأن يناظر وبأن لا يداهن. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول ما ناظرت أحدا إلا وأحب أن يظهر الحق ولو على يديه، لأنه يحب أن يظهر الحق فقط حتى وإن كان على يديه. فربما أنه يعني يفضل أن يظهر الحق ولو لم يظهر على يديه هو، لأن ضالته هو أو مطلوبه هو إظهار الحق لا الغلبة، غلبة الخصم والظهور عليه، ليس هذا شأن المسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه النسائي في السنن واليوم والليلة، هذه كتب السنن معروف، السنن الكبرى والوسطى والصغرى المتداول بين أيدي الناس والسنن الصغرى، واليوم والليلة أيضا هذا مصنف للنسائي أعمال اليوم والليلة، وهذا لفظه في اليوم والليلة، يعني الذي أورده المصنف هو لفظ النسائي في اليوم والليلة في مصنفه اليوم والليلة، يعني عمل اليوم والليلة ما ورد في عمل اليوم والليلة على مدار 24 ساعة. أخبرنا يوسف ابن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال أنبأنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنجدون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي عليه السلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت. ثم رواه عن أحمد ابن حفص، يعني رواه النسائي، ثم رواه النسائي أيضا عن أحمد بن حفص: حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة امرأة من جهينة قالت: دخلت يهودية على عائشة فقالت: إنكم تشركون، وساق الحديث ولم يذكر عبد الله بن يسار والمشهور ذكره، يعني في السند الراوي هو عبد الله بن يسار عن قتيلة والمشهور ذكره، وقد رواه ابن سعد والطبراني وابن منده، وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره، يعني قتيلة هذه ليس لها حديث غير هذا الحديث، وهي صحابية كما قاله الشارح هنا، قوله عن قتيلة وبضم القاف وفتح التاء بعدها مثنى، يعني ياء مثنى تحتية مصغرة، قتيلة يعني اسم مصغر، بنت صيفي الجهنية أو الأنصارية صحابية. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدا وشركا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك، وهو قول ما شاء الله ثم شئت، وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده، كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره وعلى النهي عن قول ما شاء الله وشئت جمهور العلماء يرون النهي عن قول ما شاء الله وشئت، إلا أنه حكي عن أبي جعفر الداوودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا بقوله تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ونحو ذلك. والصواب القول الأول قول الجمهور أنه لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأقر من سماه تنديدا وشركا على تسميته، يعني أقر اليهودي على تسميته تنديدا وشركا. ومن المحال أن يكون هذا أمرا جائزا. وأما ما احتج به من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين: أحدهما أن ذلك لله وحده، لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولله سبحانه وتعالى يعني أن يتكلم بما شاء كيف شاء، سبحانه وتعالى متى شاء أن يتكلم بما شاء. أحدهما أن ذلك لله وحده لا شريك له، كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لمخلوق أن يقسم بغيره، فهكذا فكذلك هذا له أن يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء. الثاني، الجواب الثاني، أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أغناهم، وهو من الله حقيقة، لأنه الذي قدر ذلك، الغنى من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك، والإغنى من الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أيضا باعتبار تعاطي الفعل، لكن الحقيقة ليست مثل الحقيقة، الحقيقة بحسب ما تضاف إليه. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد، فالكلام إنما هو فيه، والمنع إنما هو منه. فإن قلت قد ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو، فلما جاز ذلك بثم ومنع منه بالواو؟ وغاية ما يقال إن ثم تقتضي الترتيب يعني والتراخي بخلاف الواو، فإنها تقتضي مطلق الجمع، وهذا لا يغير صورة الاشتراك قبل النهي عن ذلك، إنما هو إذا أتى بصورة التشريك، إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا، وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف ثم، فإنها لا تقتضي الجمع. يعني إذا قال ما شاء الله وشئت فهذه الواو كأنها تقتضي التسوية لفظا بين المشيئة والمشيئة، لكن إذا قال ثم حصل عدم التسوية، لأن ثم للترتيب، فجاءت مشيئة غير الله بعد مشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فثم يعني تقتضي التراخي والترتيب، ولا تفيد ما تفيده الواو من التسوية في الفعل. أي نعم، طبعا هذا تسوية في اللفظ، لو كانت تسوية في الاعتقاد لأصبح شركا أكبر، لكنه تسوية في اللفظ فهو شرك أصغر. فإذا أتى بها يعني بثم زالت صورة التشريك، صورة التسوية والجمع في اللفظ. وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة، وللمخلوق ما يختص به، فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة كلولا الله ثم فلان مثلا لم يوجد ذلك فالنهي باق بحاله. يعني لو أراد يعني أتى بثم وأراد تسوية الله عز وجل مع غيره في المشيئة لا يجوز. أي نعم. بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد، ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد. ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال له بئس الخطيب أنت، لأن الجمع هذا يعني يفهم منه التسوية، تسوية في اللفظ، والتسوية لا تجوز أن يسوى الله مع غيره سبحانه وتعالى، لا يسوى الله مع غيره لا في فعل ولا في صفة ولا في استحقاق. قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريبا، يعني في الباب الذي قبله، وهو قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وما قاله ابن عباس في هذه الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وأيضا عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. ولا يعترض على هذا بأن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، فإن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالله تعالى، فالله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وقال مطرف بن عبد الله إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجز بها المخلوقين أو ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم عظم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها، ذكرهما ابن كثير. قال وفي الحديث من الفوائد حديث قتيلة معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، هذه هي محل الفائدة. نعم، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بينما اليهود يعرفون الشرك الأصغر. نعم. وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله، ويظن أن ذلك من دين الإسلام. فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم، وهم يهود كفرة، خارج يعني ليسوا مسلمين، فمعرفتهم لم تخرجهم من الكفر ولم تؤمنهم من الخلود في النار. فهذا فيه خطورة إذا كان هؤلاء بهذه المعرفة التي فاقوا بها معرفة كثير ممن يدعي الإسلام، فالله المستعان. قال وفيه يعني في الحديث من الفوائد فهم الإنسان إذا كان له هوى، كما نبه عليه المصنف، يعني الإنسان لما يكون له هوى يفهم دقيق يعني النصوص ودقيق الأنظمة، مثلا في الأنظمة التي توضع أو في نصوص الشرع، وله هوى، له هوى يعني له الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فيعني صاحب الهوى إذا كان له هوى إذا كان له هوى فإنه يفهم فهما عجيبا، أما إذا لم يكن له هوى فلا يفهم الواضح أحيانا. أي نعم، لو تتناطح أمامه الجبال نعم لا يفهم، لكن إذا كان الحق له، إذا كان له هوى، وهوى هذا اليهودي ما من شك يريد أن ينتقد ويريد أن يتمدح ويريد أن يظهر نفسه بأنه يستدرك، لكن ما عوتب ولا قيل له اخشأ، فهذه كلمة يعني ما أردت بها إلا إظهار نفسك، لا، ما دام قال حقا قبل الحق. لكن نستفيد منها أن صاحب الهوى يفهم، يعني فهمه دقيق وعجيب. ونلاحظ هذا إذا كان شخص له مصلحة، كيف يستدل بالنصوص، كيف يفجر يعني أحكام النصوص، وكيف يفقه، يصبح محاميا لكن له مصلحة، وكيف يعني يكون فطنا في الأنظمة لأن له مصلحة. لكن تعال، أين فطنته وأين فهمه لهذه النصوص ولهذه الأحكام إذا كان ليس له فيها مصلحة، وإنما المصلحة للعامة؟ الله المستعان، من الذي يكون محتسبا ويخدم العامة يعني ببيان ما ورد في تحقيق مصلحتهم من النصوص الشرعية؟ ما أقلهم، تجد أنه يستخدم النصوص الشرعية إذا كانت له مصلحة خاصة. أي نعم، كما قال الله عز وجل عن يعني من ذمهم، ليس عن الجميع لكن عن من ذمهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. اللهم استعان. أما إذا كان الحق ليس لهم فلا يهمهم. أي نعم، وهذا غلط، هذا ينافي وضع هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الدين النصيحة. أين هذا؟ قلنا لله، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفيه أن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل، مجرد المعرفة ما تكفي. نعم، إبليس ذكي، نسأل الله العفو والعافية، واليهود أذكياء يعني لهم خطط ولهم مداخل دقيقة يدخلون يعني منها إلى تحقيق أغراضهم. فينبغي يعني أن ننتبه وأن نستفيد. كل هذه الفوائد نستفيدها من مثل هذه القصة من هذا النص. وفيه من الفوائد أنه ينبغي قبول الحق ممن جاء به، من مسلم ولا كافر ولا صاحب هوى ولا من جاء بالحق قبلناه منه. أي نعم، من جاء بالحق يقبل منه، وهذا هو القبول الذي ذكرنا أنه من شروط لا إله إلا الله. من لم يحقق هذا الشرط لا يصح قوله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط سبعة: العلم، شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن تكون الشهادة بعلم، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي لماذا؟ للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للرياء والشرك، والقبول وهي مسألتنا هنا المنافي للرد. يا ما يستنكب ويستكبر ويقول والله أنت أصغر مني أو أنت من تلاميذي كيف تعلمني، لا، وهذا يحصل، بل يقبل الحق ممن جاء به. الشرط الذي بعده الانقياد. الانقياد ينافي ماذا؟ الإباء، تكبر، تنقاد للأمر. إذا قيل لك هذا أمر الله وأمر رسوله وضعته على رأسك وامتثلت من غير منازعة، ما تنازع بعقلك أو تقول العادة خلاف هذا، كل الناس يفعلون خلاف هذا، أو تقول يعني هذا أمر لا يطاق أو هذا أمر مضى زمانه، لا. إذا صح عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب التسليم ويجب الانقياد. وإذا دعيت إلى حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب أن تنقاد وأن تسلم. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من يعني الانقياد لمقتضى لا إله إلا الله، للشريعة، لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسابع هذه الشروط المحبة المستلزمة لمحبة أو ما يحبه الله، ومستلزمة لبغض ما يبغضه الله: الولاء والبراء. الولاء لشهادة أن لا إله إلا الله ولأهل هذه الكلمة الطيبة، والبراء مما يخالفها ويناقضها ويضادها. ومن لم تتوفر في شهادته هذه الشروط لا تصح شهادة، لأن الشرط لا بد من وجوده، فإذا عدم عدم المشروط. الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم وجوده وجود المشروط ولا عدم لذات الشرط. فالشرط يلزم من عدمه العدم. أحد يشهد وهو يجهل شهادته؟ لا شهادة له. أحد يشهد وهو شاك في الشهادة بغير يقين؟ لا شهادة له إذا كان شاك ومتردد عنده ريب. وهكذا يعني إذا فقد شرط من شروط هذه الشهادة فإنها لا تصح، لأنها شروط صحة. الشروط السبعة شروط صحة. هل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يبغض هذه الشهادة، يكرهها ويكره أهلها ويحاربها ويحارب أهلها؟ ما صحت شهادة. أين حتى وإن كان يعني يشهد على سبيل المعرفة فلا تتجاوز شهادته شهادة إبليس. إبليس يعلم أنه لا إله، يعلم أن الله رب العالمين، لكنه لم ينقد، أبى، استكبر، ما كان منقادا. أمره الله بالسجود لآدم فأبى، استكبر. أين؟ قال: وفيه قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين. نعم، لكن هنا مسألة لا ينبغي أن ننصب أنفسنا لكل ما يقوله الأعداء. فلدينا من القول الحق ما يشغلنا. يعني إذا كان هناك من أقام منابر إعلامية ينشر فيها الشبه وينشر فيها الباطل، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بسماع ما يقولون. يقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، إشاعات إذاعية، أوضعوا خلالكم. ليش؟ يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. فإذاعات الأعداء التي نصبت نفسها لبث الشبه ما ينبغي لنا يعني أن نسمع. لماذا؟ لأننا مستغنين بسماع الحق. إنسان يعني ينبغي أن يسمع، نقول لا تسمع نهائي، هذا ما هو صحيح، لكن سماعنا هو القرآن، هو الحديث، هو ما يستنبط من القرآن ومن الأحاديث وفيه غنية، فنسمع ما يخالف هذا فيه ظلم لأنفسنا، وفيه فوات لحظنا، وفيه إهدار لعصرنا وزمننا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنما لو يعني أن عدوا أو مغرضا أتانا بحق فنحن نسمع الحق. يعني السماع هنا مقيد بسماع الحق، بسماع الحق. وعلى كل حال نحن لا نسمع منه الحق لأننا ضيعنا الحق. يعني لو جاء شخص قال: أنا أريد أن أعلمكم، وهو ليس أهلا للعلم، أو أريد أن أنبهكم على أخطائكم وهو ليس أهل لهذا، يعني يقول: أنا أريد أن أعلمكم دينكم على الأصح، فنقول له: يا أخي اذهب، وأنت فاقد للدين، كيف تعلمنا إياه؟ إننا لسنا في حيرة ولسنا في شك من ديننا حتى نبحث عندك الحلول. فاقد الشيء لا يعطيه. لكن لو جاء بحق نعرفه فلا يمنعنا، ونحن قد وقعنا في خلافه فلا يمنعنا ولا يجرمننا شنآنه ألا نعدل ونقبل الحق ممن جاء به. نعم، لا تنصب نفسك غرضا. يعني يقول الأخ كلام وكلامه وجيه، يقول: لو أراد شخص أن يسمع للرد عليهم، نريد أن يسمع للرد عليهم، هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الله البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ويقول: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. شو كيف؟ فكل إنسان ينصب نفسه. وأيضا السلف الصالح كانوا لا يسمحون للمبتدعة أن يسمعوهم أو أن يناظروهم، ويقول أحدهم لأخيه اتق الله ولا تجعل دينك غرضا، يعني للجدل وللمحاورة. فالقصد يعني قصد أني أسمعهم حتى أرد عليهم، هذا يخشى منه الفتنة. لكن لو ابتليت ولقيت وسمعت فاثبت، يعني ابتداء ليس لدينا وقت يعني أن نفرغ أنفسنا لكل يعني ما يقال. والشافعي قال أبياتا معناها لو أن كل عاويا يعني ألقمته حجرا لكان مثقال الحجر بدينار أو كذا، أو كما قال يعني كون الإنسان يشغل نفسه بأن يتصدى لكل يعني مبطل ليرد عليه لا تعب وما أدرك شيئا. الذي نستغني به ويشغل وقتنا كله هو الحق، وما في القرآن الكريم والسنة المطهرة من يعني الأمثلة وعرض المقالات والرد عليها كافي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهذا فيه كفاية. وجميع الشبه والبواطل لا تخرج عن ما بينه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ها؟ إذا ابتلي بها كما ناظر يعني ابن عباس الخوارج فذاك، يعني إذا ابتلي بهم. أما أن يذهب يعني و طبعا يذهب من أجل الدعوة ويعرض الحق فقط على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسمه لمعاذ، يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، ما قال النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، بل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العالم يأتي الناس جميعا مبتدع أو غير مبتدع ويدعوهم إلى الحق فقط. إذا شخص منهم أثار الشبهة وأظهر قرن الفتنة يعينه الله عز وجل على رده. لكن دائما يعني من الأساليب الصحيحة أنك لا تعرض للشبهة، لا تقيم، قد تفعل مثل ما يفعل الفخر الرازي أو غيره، يحسن عرض الشبهة ولا يحسن الإجابة عليها. نعم، قد تصادف قلبا خاليا فتتمكن منه الشبهة ثم ينسى ولا يعرف جوابها وتبقى عقدة نفسية فيه، كما هو الحاصل الآن في يعني الخلفيات التي يحملها بعض إخواننا المسلمين، يحملونها في العقيدة من بيئاتهم لا يستطيعون التخلص منها، لأن هذه خلفية أصبحت في اللاشعور في العقل الباطن، وتضيق صدورهم بها وهم لا يعرفون السبب الحقيقي لأنهم نسوا. وإذا عرفوا أو لاحت لهم هذه الشبهة لا يستحضرون جوابها. فالإنسان عليه أن يتقي الشبهة يعني مهما كان، إلا إذا ابتلي بها فيستعين بالله عز وجل ويجد في الحق ما يكشفها. نعم. ولهذا يعني كثير من السلف لا يحبون لقاء المبتدعة، المبتدع نفسه لا ينبغي مجالسته ولا ينبغي لقاؤه ولا ينبغي إعظامه ولا ينبغي إكرامه ولا ينبغي مناظرته. سبحان الله، إذا طعن في الدين وسمعته ويطعن في الدين فعامله بشرع الله، فعامله بشرع الله. إذا كان جاهلا وبه خفاء الحجة فأقم له الحجة، إذا كان معاندا وليست علته خفاء الحجة ولكن علته الهوى فعامله بالشرع بأمر الله إن كانت لك قدرة، قدرة علمية وقدرة عملية. ولا يترتب على إنكارك المنكر منكر أشد منه أو مثله. أي نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يغيره بماذا؟ يغيره بالمعروف وليس بالمنكر. قال علينا، يعني من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة، قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، وأن الحلف بغير الله أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، هو أن الحلف بغير الله من الشرك، وأن الشرك الأصغر لا يمرق به الإنسان من الإسلام. الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، الذي لا يجامع أصل التوحيد هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن هذا فيه تسوية غير الله مع الله في استحقاقه، كمن يدعو الله ويدعو غيره معه، فقد ساوى هذا الغير مع الله في الدعاء، ساواه، فهذا شرك أكبر. صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله هو مساواة غير الله بالله في استحقاقه، وإذا ساوى غير الله مع الله في نوع من أنواع استحقاقه فكأنما ساوى غيره معه في كل استحقاق. يعني من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف جميع أنواع العبادة، فكأنما صرف العبادة كلها لغير الله. أين؟ أما الشرك الأصغر فهو الوسائل، الذرائع التي توصل للشرك، ليست هي في ذاتها شركا أكبر ولكنها وسائل، بعض المبتدعات ووسائل كالحلف بغير الله، كالشرك في الألفاظ، قوله ما شاء الله وشئت، الرياء، يسير الرياء، هذا من الشرك الأصغر. هذه وسائل، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى الرياء، سماه شركا. أي نعم، لكن يعني هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن يجتمع مع الشرك في الاسم، يدخل في التسمية، يشمله الاسم الشرك، ويستدل على إبطاله بما نزل في الشرك الأكبر. نعم، كما يستدل، كما استدل حذيفة على قطع تميمة أو قطع من عضد إنسان، فقال فتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، نزلت في المشركين شركا أكبر، إيمانهم بالله توحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والإيجاد والفعل، لكنهم يشركون مع الله في فعلهم التعبدي، كالذين يقولون لبيك، هذا فعلهم، لبيك تلبية فعلهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. شوف، لم يشركوا مع الله في ملكه تملكه وما ملك، طيب كيف يكون شريك؟ قالوا شريك في التلبية، في الإجابة، فهم أشركوا في فعلهم. أي نعم، مع إقرارهم بأن الملك ينفرد الله به، مع توحيدهم الله بالملك والربوبية، فالصحابة يستدلون طبعا هنا في التلبية فيها، يعني أن المشركين يشركون مع الله في تلبيتهم مع أنهم يؤمنون بأن الله بتوحيد الربوبية يؤمنون. أي نعم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمانهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، وشركهم هو صرفهم عبادتهم لغير الله وهو شرك أكبر. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر. حذيفة يستدل بها على إبطال الشرك الأصغر، لما قطع من عضد إنسان قطع منه من عضده الخيط أو الحلقة أو يعني أتلى هذه الآية، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن عباس رضي الله عنه يعني فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذه في الشرك الأكبر، فسرها ابن عباس أيضا، فسرها بإيراد أمثلة من الشرك الأصغر لتفسير هذه الآية، مما يدل على أن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر، بمعنى أن الشرك الأصغر يشمله المسمى، أنه كله شرك، اسمه شرك. أي نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وله أيضا لمن؟ للنسائي. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا يدل على أن الند على نوعين، ند يعني الشرك الأكبر مثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله ندا، ومثل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويأتي الند يعنى به الشرك الأصغر مثل قوله هنا أجعلتني لله ندا، هو ما يعني قال قولة هي شرك أصغر، ما شاء الله وشئ، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه النسائي كما قال المصنف لكن في اليوم والليلة، وهذا لفظه. أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده. يعني ساوى في اللفظ، لو كان في الاعتقاد أصبح أكبر هنا، لو سواه في الاعتقاد، لكن هو ذي مساواة في اللفظ. أجعلتني لله عدلا، طبعا في بعض الألفاظ أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ورواه ابن ماجه في الكفارات من السنن عن هشام بن عمار عن عيسى نحوه، ولفظه إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت الحديث. وقد تابع عيسى على هذا الحديث سفيان الثوري، وقد تابع عيسى على هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الأجلح، وكلهم ثقات، وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة، فرواه عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر، والأول أرجح، وسبب الترجيح أنهم فاقوه في العدد، يعني إذا خالف الثقة من هو أوثق منه كثرة أو صفة فيرجح الأوثق. ويحتمل أن يكون عن الأجلح عنهما جميعا. قوله أجعلتني لله ندا هذه رواية ابن مردوي، والرواية عند النساء وابن ماجه أجعلتني لله عدلا، والمعنى واحد. قال ابن القيم ومن ذلك أي من الشرك بالله في الألفاظ لا في الاعتقاد، إذا كان في الاعتقاد يكون أكبر، أي من الشرك بالله في الألفاظ قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، وذكر الحديث المشروح، ذكر الحديث المشروح حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. الله أكبر. نعم، ابن القيم رحمه الله كما نقل الشيخ سليمان، كنا في عرض ما نقله الشيخ، قال ابن القيم ومن ذلك أي من الشرك بالله في الألفاظ قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، وذكر الحديث المشروح، ثم قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة لقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبه وما لي إلا الله وأنت، فهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو تقول والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، يعني إذا كان أنكر قوله ما شاء الله وشئت مع أن الله أثبت للعبد مشيئة، فنجعل هذا اللفظ أو هذا القول يعني معيارا، فنوازن بينه وبين تلك الألفاظ، أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبه وما لي إلا الله وأنت، يعني هذه الألفاظ وما يعني جرى مجراها مما سمعنا كلها تدخل في النهي، بل أشد، لأنها أفحش كما قال ابن القيم، فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، يعني بقوله ما شاء الله وشئت، إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه، من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ندا لرب العالمين، فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق لله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ينبغي لسوى الله عز وجل من ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن دونهما. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، اللهم صل وسلم عليه. قلت ولعل القائل الشيخ سليمان إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، يعني قال أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول في همزيته نعم الدنيا والآخرة ضرتها ضرت الدنيا الآخرة والدنيا والآخرة هي لله سبحانه وتعالى هي ملك الله عز وجل يؤتي منها من يشاء ويمنع من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى واللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله نعم ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو لله من صفاته ومن ملكه ويقول في همزيته هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء الذي لا يخفى عليه في القلب هو الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وأشباه هذا من الكفر الصريح يعني هذه أمور كفرية أي نعم هذه أمور كفرية لكن لا يعني ذلك أن من قالها جاهلا أو قالها يعني لغلبة سهو لم تقم عليه الحجة أن يكفر بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه يعني قد يقول الإنسان الكفر ولا بد من التفريق بين القول أن يكون كفرا وبين أن يحكم على القائل فقد يعني متى يحكم على القائل إذا قامت عليه الحجة الشرعية لكن قد يقول القائل الكفر هو كفر في حد ذاته كما قامت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه كفر كقول القائل إن القرآن مخلوق فالقول بخلق القرآن كفر لكن قد لا يكفر القائل بهذا لربما وجود شبه يعني جعلته يقول في هذا القول وربما لأن الحجة لم تقم عليه يعني كما ينبغي حتى يستحق الحكم بتكفيره بعينه المهم المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة إذا قامت على المعين الحجة من كتاب الله وسنة رسوله فهو يكفر والخلاصة أن من عرف التوحيد فتركه أو عرف الشرك ففعله فهو كافر من عرف التوحيد فتركه وعرف الشرك ففعله فهذا هو الذي قامت عليه الحجة ويكفر نعم إذا قامت عليه الحجة لا بد من إقامة الحجة إذا قامت عليهم الحجة فيحكم عليهم بمقتضى قيام الحجة تبديعا أو تكفيرا أو تفسيقا نعم أو تجريما لكن بمقتضى قيام الحجة قد يكون أيضا يعني مجتهدا أو قد يكون لديه شبهة لا بد من إقامة الحجة فمن قامت عليه الحجة فبمقتضى قيام الحجة بحسب يعني فعلته يحكم عليه بمقتضى قيام الحجة عليه تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا لكن لا يجوز لأحد أن يحكم بالتكفير والتبديع والتفسيق بغير برهان من الله عز وجل بغير إقامة الحجة ها؟ منين استنبطت هذا الكلام عجيب أمرك كل من قامت عليه الحجة كل من قامت عليه الحجة بما يعني يقتضي الكفر فهو كافر. نقول بمقتضاها الحجة بمقتضاها. وأريدك أن يعني تتأمل يعني أنت قلت لي عن المبتدعة وقلت لي عن فهناك أحكام شرعية تكفير والتبديع والتفسير. هذه الأحكام شرعية لا يجوز لنا أن نطلق هذه الأحكام بل يرجع للشرع فيها. فمن قامت عليه الحجة